بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في بحث المفاضلة بين الأنبياء إلى المطلب الثالث، وهو ذكر النصوص التي تنهى عن التفضيل بين الأنبياء وكيف نفهمها. فقد وردت أحاديث تنهى المسلمين عن تفضيل بعض النبيين على بعض، فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء. وهذا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله. وهذا أيضا متفق عليه، أي لا تقول فلان خير من فلان، ولا فلان أفضل من فلان. يقال خير فلان بين فلان وفلان، وفضل بينهما إذا قال ذلك. فهذه الأحاديث لا تعارض النصوص القرآنية التي تدل على أن الله عز وجل فضل بعض الأنبياء على بعض، وبعض المرسلين على بعض. وينبغي أن يحمل النهي الذي ورد في الأحاديث على النهي عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية والانتقاص، أو كان هذا التفضيل يؤدي إلى خصومة أو فتنة. يدلنا على هذا سبب الحديث، ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي عند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله. وهذا الحديث متفق عليه، وفي رواية عند البخاري: لا تخيروا بين الأنبياء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة: قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك من يقول برأيه، لا من يقوله بدليل. فالنهي عن المفاضلة بمجرد الرأي، لكن لا يشمل هذا النهي المفاضلة القائمة على الأدلة، كقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فإنما نهى عن ذلك من يقول برأيه، لا من يقوله بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول، أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة. ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر. فأما إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي. هذه المسألة فصل فيها صاحب الكتاب مباحث المفاضلة في العقيدة تحت عنوان توجيه النهي الوارد في التفضيل بين الأنبياء بأكثر مما ذكره الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى. يقول: تبين مما تقدم أنه لابد من اعتقاد التفاضل بين الأنبياء واعتقاد فضل الرسل على الأنبياء وفضل أولي العزم على بقية الرسل وفضل محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. لابد أن نؤمن بذلك أن هناك تفاضلا بين الأنبياء، بعضهم أفضل من بعض، وأن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أولي العزم من الرسل هم أفضل المرسلين، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الرسل والنبيين، وذلك بناء على الأدلة التي ذكرناها من قبل بالتفصيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن التفضيل بين الأنبياء ونهيه عن تفضيله خاصة على بعض الأنبياء، وفي هذا إشكال يظهر لناظره ويزول لمتأمله، وقد خرج العلماء وجوها من القول في توجيه ذلك النهي. إذن هذه الحديث تدخل تحت أي نوع من أنواع الحديث؟ علم مستقل مختلف أو مشكل الحديث؟ نعم، علم مختلف الحديث أو مشكل الحديث. نعم. ما أشهر كتب التي عالجت هذا الفن؟ أي نعم، مش اللي هو المشكلات الحديث للطحاوي، مشكل الحديث للطحاوي. إيه تاني؟ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. أي نعم، اختلاف الحديث الشافعي. هناك بعض البحوث المعاصرة أيضا جيدة في هذا، كتاب الشيخ زكريا علي يوسف من علماء أنصار السنة له كتاب في ذلك جيد. يقول: أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروا بين الأنبياء، وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء، وهو واقع في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف، والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وفي رواية: لا تخيروني بين الأنبياء، وفي رواية: لا تفضلوا بين أنبياء الله. نفس هذه القصة رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه، إلا أنه قال: لا تخيروني على موسى. وفي حديث ثان قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. إلا أن النهي في هذا الحديث يحتمل التأويل على وجهين: الأول أن يكون المراد بقوله أنا، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، فلو قلنا أن المراد بقوله أنا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنى نفسه، قال الخطبي: وهذا أولى الوجهين وأشبههما بمعنى الحديث، فقد جاء من غير هذا الطريق أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس ابن متى، فعم الأنبياء كلهم، فدخل هو في جملتهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يعني ضعيف، اللي هي الرواية ما ينبغي لنبي، دي الرواية الضعيفة، ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس ابن متى. الوجه الثاني في حديث لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وطبعا هذا حديث متفق عليه، أن يكون إنما أراد صلى الله عليه وسلم بقوله لا ينبغي لعبد، يعني يقصد بذلك من سواه من الناس، أي لا ينبغي للعبد القائل أن يقول ذلك. وقد دل على أن هذا هو الأولى في معنى الحديث، يعني لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، يعني لا ينبغي لأي إنسان عادي، أي شخص أنا تعود على أنه بيكلم عن نفسه، يقول أنا خير من يونس ابن متى. فهذا هو الأولى في معنى الحديث، لأن هناك روايات أخرى لنفس هذا الحديث، مثلا في الصحيحين في رواية لا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى، وفي رواية من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب، وهذه أخرجها البخاري، من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. فلا يصح مع قوله فقد كذب أن يكون المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تصدر من إنسان غير معصوم. وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم قال، أي قال الله تبارك وتعالى، لا ينبغي لعبد لي، وفي لفظ لعبدي، أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وهذه أخرجها مسلم. فقول لا ينبغي لعبد لي يمنع أن يكون المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. الحاصل أن في الحديثين ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، وعن تفضيله على موسى ويونس خاصة، على حمل الحديث في يونس على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المراد، هو الوجه الأول. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل منهما ومن سائر الأنبياء ومن جميع الخلق قطعا، كما تقدمت الدلائل عليه من الكتاب والسنة والإجماع. وفي هذا إشكال ظاهر، فقد وجه العلماء ذلك النهي لإزالة الإشكال في أقوال متعددة. فأول ما قيل في رفع هذا الإشكال، أولا أن النهي ورد قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء، فلما علم أخبر به. إذن كأن النهي عن التفضيل منسوخ بالقرآن الذي نص على أن الله فضل بعض النبيين على بعض، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإذن النهي عن هذا كان قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أي نعم. طيب ما الجواب؟ يعني هذا هو التوجيه الأول، أن النهي ورد قبل أن يعلم النبي عليه السلام أنه أفضل الأنبياء وأنه سيد ولد آدم. دي يعني قربت الإجابة. نعم. عند تعدد من كان الجمع. صحيح. وبعدين مين اللي راوي؟ مين راوي الحديث؟ أبو هريرة. وأبو هريرة إسلامه إيه؟ يعني متأخر، عام حنين. يقول إلا أن في هذا القول نظرا كما يقول الحافظ ابن كثير، قال لأن هذا من رواية أبي سعيد وأبي هريرة، اللي هي قصة لط الإيه؟ الأنصاري اليهودي، فهذه قصة متأخرة. وما هاجر أبو هريرة إلا عام حنين متأخرا، فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا، والله تعالى أعلم. وهو كما قال، بل القول بالنسخ مردود، فإن التفاضل بين الأنبياء، التفاضل بين الأنبياء وفضل أولي العزم من الرسل منهم وتفضيله صلى الله عليه وسلم على يونس، كل ذلك قد ورد في الآيات المكية في سورة الإسراء، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كل ذلك قد ورد في الآيات المكية في سورة الإسراء والأحقاف والقلم. وقصة حديث أبي سعيد وأبي هريرة وقعت في المدينة. كذلك الحديث الآخر في يونس عليه السلام ورد من رواية أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس من صغار الصحابة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، وقد ورد أيضا من رواية عبد الله بن مسعود. إذن هذا هو الجواب الأول والرد عليه النسخ. الجواب الثاني، أن النهي نهي الرسول عليه السلام هو من باب التواضع وهضم النفس ونفي الكبر والعجب. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهذا لا يسلم من الاعتراض. وهذا التوجيه أنه هو من باب التواضع وهضم النفس لا يتناسب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. طبعا فهذا يرد هذا الاحتمال أيضا، إن حمل الحديث على أن المراد بقوله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حمل على أن المراد به من سواه صلى الله عليه وسلم فإن لهذا التوجيه وجهه، خاصة مع قوله إن الله أوصى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، ويكون مناسبا أيضا مع قوله ولا فخر، ولا فخر في حديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر المتقدم ذكره. الجواب الثالث أن النهي عن تعيين المفضول، أما تفضيل بعضهم على بعض في الجملة دون تعيين المفضول فهو دلالة النصوص، قاله ابن عطية واستشهد له بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم بإطلاق دون تعيين أنه مفضل على من. ونقل القرطبي قول من قال إن النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى، عدم قول اللفظ لكن في القلب تعتقد بإيه؟ بالتفضيل، فإن الله أخبر بأن الرسل متفاضلون، فلا تقول نبينا خير من الأنبياء ولا من فلان النبي، اجتنابا لما نهى أو نهي عنه وتأدبا به وعملا باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل. يبقى نهي عن التفضيل بالكلام لكن القرآن يدل على أننا نعتقد التفضيل بالإيه؟ بالقلب. إلا أن في هذا التوجيه نظرا، الله عز وجل لما أخبر أنه فضل بعض النبيين على بعض في آية الإسراء وبعض الرسل على بعض في آية البقرة، هل لم يعين بعض المتفضلين؟ لا، عين منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات، فإذا لم يكن التفضيل إيه؟ مجملا وإنما أتى بالتعيين. فالله سبحانه وتعالى لما فضل بعض النبيين على بعض أو بعض الرسل على بعض جعل يعين في الآيتين بعض المتفاضلين ويذكر بعض الوجوه التي فضلوا بها، فعمم ثم خص كما هو ظاهر في لفظ الآيتين ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، عين داود تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله موسى وغير من كلمه الله ورفع بعضهم درجات محمد عليه الصلاة والسلام وآتينا عيسى بن مريم، هنا جاء التفضيل عاما ثم خص وعين. وقد عين الله سبحانه وتعالى أولي العزم بالذكر وفضلهم على بقية الأنبياء، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والرسل أفضل من الأنبياء كما دل عليه الدليل واتفق عليه العلماء، فالرسول أفضل من النبي وفي هذا تعيين كما هو ظاهر. أما الإجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم فهو دال على التعيين أيضا، إذ ثبوت كونه أفضل من الأنبياء جملة دليل كونه أفضل من كل واحد منهم مفصلة، هذا مع قيام دليل على التعيين، فلقد استدل العلماء بقوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس، وهذا شاهد على التعيين، فالمراد بالنهي إذن غير هذا الوجه. المحاولة الرابعة لرفع الإشكال قالوا إن المراد بالنهي المنع من التفضيل من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها فهم متساوون فيها، وإنما التفاضل بالخصائص والمحن والابتلاءات ونحوها. قال القرطبي وهذا قول حسن، فإنه جمع بين الآيات والأحاديث من غير نسخ. وقال ابن قتيبة في حديث لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ويجوز أن يريد لا تفضلون عليه في العمل فلعله أكثر عملا مني، ولا في البلوى والامتحان فإنه أعظم مني محنة. الجواب الخامس أن المراد بالنهي منع التفضيل من عند أنفسنا، لأن مقام التفضيل إنما هو إلى الله، وروي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يمنع من المفاضلة بين الأنبياء مع قوله بأن بعضهم أفضل من بعض وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضلهم، لكنه يقول ليس تعيين التفضيل إلى أحد منا، فهذا تفضيل من عند الله، أما نحن فلا نقع في هذا أو لا شأن لنا بهذا التفضيل. الجواب السادس أن المراد بالنهي منع التفضيل بمجرد الآراء والعصبية، وهذا قد يؤول إلى سابقه. الجواب السابع أن المراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى الخصومة والتشاجر، وذلك في مثل الحال التي تحكم فيها اليهودي مع الأنصاري عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التوجيه ملائم لسبب ورود الحديث. التوجيه الثامن أن المراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه أو الإزراء به. قال الخطابي في النهي الوارد معنى هذا ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم، فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب من حقوقهم وبفرض الإيمان بهم، وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم، فإن الله سبحانه قد أخبر أنه قد فاضل بينهم. ممن قال بهذا التوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه حمل حديث أبي سعيد وأبي هريرة المذكورين، وهو لائق بحديث ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فقد ذكر أهل العلم أنه إنما قص يونس عليه السلام للذكر لما يخشى على من سمع ما قصه الله علينا من شأنه وما كان من قلة صبره، ونهي نبينا عليه السلام عن أن يكون مثله ولا تكن كصاحب الحوت. فربما هذا كله يدفع بعض الناس أو يوقع في نفسه تنقيصا ليونس عليه السلام، فبالغ صلى الله عليه وسلم في ذكر فضل يونس عليه السلام لسد هذه الذريعة، إلا أن هناك من خرج بهذه العلة للنهي عن حدها فأطلق حكم النهي لمطلق هذه العلة، فجعل النهي مطلقا لهذه العلة، فقال كما نقل القرطبي لا يقال النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خير، كما هو ظاهر النهي لما يتوهم من النقص في المفضول، لأن النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى، يعني أنت بقلبك تعتقد هذه المفضلة بين الأنبياء وفضل نبينا على سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فبقلبك تعتقد أنه قامت على ذلك الأدلة، لكن لا تنطق بهذا الكلام خشية أن يكون ذريعة إلى اعتقاد النقص في من في المفضول من الأنبياء عليهم السلام. فالنهي اقتضى منع إطلاق اللفظ أن تتكلم به خشية أن يكون ذريعة إلى الانتقاص أو الإزراء والعياذ بالله، وطبعا لو انتقص النبي أو إزراء يقع في الكفر، وليس المقصود منع اعتقاد ذلك المعنى، فإن الله تعالى لما أخبر بأن الرسل متفاضلون فلا نقول نبينا خير من الأنبياء ولا من فلان النبي، اجتنابا لما نهي عنه وتأدبا به وعملا باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل. انتهى كلام القرطبي. وظاهر هذا الكلام أن المراد من النهي عند قائله هو منع تعيين المفضول لا تفضيل بعض النبيين على بعض في الجملة كما في آخر النقل، ثم جعل العلة من عدم تعيين المفضول هي دفع توهم نقص المفضول كما في أول النقل، وظاهر هذا جعل تعيين المفضول موهما نقصه هكذا بهذا الإطلاق وهو خطأ. هل تعيين المفضول يستلزم أن يوهم النقص؟ يكفي في الجواب عن القول بأن لا يقال النبي أفضل من الأنبياء أن يورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضلت على الأنبياء بست، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بهذا المبحث. يستطرد الدكتور أشكر بعد ذلك في مناقشة الرسالات السماوية، والتعبير هنا دقيق، الرسالات السماوية خلافا للتعبير الذي يشيع خاصة في مثل هذا الزمان، زمان الغربة، الأديان السماوية. فلا يصح إطلاقا أن تذكر لفظة الأديان بصيغة الجمع، فإن السماء لم ينزل منها إلا دين واحد فقط هو دين الإسلام، والذي دعا عليه جميع الأنبياء، وكانت لا إله إلا الله هي القاسم المشترك بين جميع الرسالات السماوية. فممكن نجمع الرسالات لأن الرسل متعددون، الرسل كثيرون، فتقول الرسالات السماوية. أما الأديان لا، الدين واحد فقط، إن الدين عند الله الإسلام، وجميع الأنبياء دعوا إلى هذا الإسلام، وهذه المسألة غير قابلة للتنازل أبدا إطلاقا إطلاقا، لأنه يلزم من قولك الأديان السماوية حيث تطلق مثلا على اليهودية والنصرانية والإسلام، وإن دي كلها أديان نزلت من السماء بهذا الوضع، هذا لا شك قطح شديد في العقيدة. لماذا؟ لأن هذه الأديان الثلاثة متنافرة ويكفر أهلها بعضا ومتناقضة فيما بينها، واحد بدين يدعو إلى عبادة المسيح وتثليث الآلهة إلى ودعوى الصلب والفداء وكل هذه الأساطير والخرافات، والثاني يدعي أن الإله إلهه هو خاصة وأنه شعب الله المختار ويحتقر ويزدري كل البشر ويلحد في صفات الله كاليهود، ثم دين التوحيد الذي كله محاسن، توحيد إيمان بجميع الأنبياء والرسل، تنزيه الله عن النقص، إثبات كل كمال، إثبات الأخوة بين الأنبياء، إلى آخر محاسن الإسلام التي لا تعد ولا تحصى. فكيف تكون كلها من السماء وهي متناقضة؟ فالذي نزل من السماء دين واحد هو الإسلام، والعلاقة بين الرسالات السماوية سوف تتضح بجلاء في هذا البحث القيم الذي يشرع فيه فضيلة الدكتور أشقر حفظ الله تعالى. ولا يوجد يعني سبيل فعل المراد أن يوحد البشرية على أقوى طريق وأعظم منهج، لا يوجد سوى الاجتماع على دين الإسلام الذي أنزله الله تعالى. فيبدأ هنا أولا ببيان وجوب الإيمان بالرسالات كلها، يجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. يقول: من أصول الإيمان التصديق الجازم بالرسالات التي أنزلها الله إلى عباده بواسطة رسله وأنبيائه، والتصديق بأنهم بلغوها للناس. قال الله تعالى لموسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقد أثنى الله على رسله الذين يبلغون رسالاته ولا تأخذهم في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقد كان هلاك الأمم بسبب التكذيب برسالات الله، انظر إلى موقف صالح بعد أن حل الهلاك بقومه فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وموقف شعيب بعد هلاك قومه فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. والذي أوحاه الله لرسله قد يكون نزل من السماء مكتوبا كالتوراة التي أنزلت على موسى، قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقد يكون كتابا ولكنه أنزل إلى الرسول بالتلاوة والمشافهة كالقرآن الكريم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن الكريم كتاب لكنه أنزل بالمشافهة، وإنما تأخر تدوين القرآن وجمع المصحف بعد يعني انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. والمنزل من السماء قد يجمعه كتاب كصحف إبراهيم والكتب المنزلة على موسى وداود وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد يكون وحيا يلقى إلى الرسول أو النبي وليس بكتاب، وذلك كالوحي المنزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والموحى به إلى نبينا من غير القرآن، لأن السنة وحي والأحاديث القدسية وحي، لكن اللفظ من الرسول عليه السلام، لكن المعنى بوحي من الله بخلاف القرآن الكريم. ويجب الإيمان بالوحي المنزل كله. يقول تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم إيه؟ في وجوب الإيمان به وبما أنزل إليه من الكتب. فبعض القاصرين يفهم أن لا نفرق بين أحد منهم تعني لا نفضل أحد منهم على بعض، وهي المسألة التي فصلناها آنفا. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. فما أعلمنا الله به تفصيلا كالكتب التي ذكرها: صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكتكليم الله لموسى وإحاء الله إلى صالح وهود وشعيب، ووحي الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير القرآن وقد تضمنته كتب السنة. هذا كله نؤمن به تفصيلا كما أخبر الله تعالى، ونؤمن بأن هناك كتبا ووحيا غير ذلك لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى بها. هذه نؤمن بها على سبيل الإجمال، لكن ما ذكر مفصلا في القرآن الكريم وفي السنة فنحن نؤمن به أيضا على سبيل التفصيل. ثم يقول: كيف يكون الإيمان بالرسالات السابقة؟ أن أركان الإيمان: الإيمان بالرسل، من أركان الإيمان الستة الإيمان بالرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكيف نؤمن بالرسل؟ لا شك أن جواب هذا السؤال هو محتوى وموضوع كل هذا الكتاب، يبين لنا كيف ينبغي أن نؤمن بالرسل ونحقق سدس الإيمان وهو الإيمان بالرسل. يقول: ونحن نؤمن بما جاء في الكتب السماوية السابقة، وأن الانقياد لها والحكم بها كان واجبا على الأمم التي نزلت إليها الكتب، ونؤمن بأن الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، فالإنجيل مصدق للتوراة، قال الله في الإنجيل: مصدقا لما بين يديه من التوراة، ومن أنكر شيئا مما أنزله الله فهو كافر. يقول تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ونصدق بنسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة كليا أو جزئيا، فقد أحل الله لآدم تزويج بناته من بنيه ثم نسخ هذا، ومما كان مباحا ليعقوب أن يجمع الرجل بين أختين في الزواج وفعله يعقوب ثم نسخ. والإنجيل أحل بعض ما حرم في التوراة، يقول المسيح: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والقرآن نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. السؤال الثاني: كيف نؤمن بالرسالة الخاتمة؟ يقول: الإيمان بالكتب السماوية السابقة تصديق جازم بها، ومجرد التصديق لا يكفي في القرآن، يعني في فرق بين الإيمان بالكتب السابقة وبين القرآن الكريم. فالإيمان بالكتب السابقة يعني أننا نصدق تصديقا جازما بأن هذه الكتب كانت من عند الله، طبعا قبل أن يصيبها التحريف. لكن في القرآن الكريم لا يكفي مجرد التصديق بأن القرآن كلام الله، فلا بد مع التصديق من الأخذ به والعمل بما أمر به وترك ما نهى عنه. يقول الله تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يصلنا بالله بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه رضي الله عنهم: أبشروا فإن هذا القرآن بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. فالقرآن هو العصمة من الضلال والهلاك لمن تمسك به. وقد أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من حث الأمة على التمسك بهذا الكتاب. ففي إحدى خطبه كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. والفتن التي تمر بالمسلم وتعصف بالأمة لا سبيل للخلاص منها إلا بالأخذ بهذا الكتاب. وما أجمل هذا الوصف لكتاب الله، هو ورد في حديث معناه جميل كما يقول العلماء، لكنه إسناده ضعيف، فيه الحارث الأعور، لكن معناه طيب: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إذن هذا يعني جواب السؤالين: الأول، كيف يكون إيماننا بالرسالات السابقة؟ ثم كيف يكون الإيمان بالرسالة الخاتمة؟ الإيمان بالقرآن لا يكتفى فيه بالتصديق كما هو الشأن مع الكتب السابقة، لكن لابد في القرآن تصديق ثم عمل به. ثم يعقد مقارنة بين الرسالات السماوية من جوانب عدة، فيذكر أولا المقارنة بين الرسالات السماوية من حيث مصدرها والغاية منها. يقول: الكتب السماوية مصدرها واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، فالمصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى. والكتب السماوية كلها أنزلت لغاية واحدة وهدف واحد، أنزلت لتكون منهج حياة للبشر الذين يعيشون في هذه الأرض، تقودهم بما فيها من تعاليم وتوجيهات وهداية، أنزلت لتكون روحا ونورا تحيي نفوسهم وتنيرها وتكشف ظلماتها وظلمات الحياة. وقد بيّن القرآن الكريم في موضع واحد الهدف الذي أنزل الله من أجله التوراة والإنجيل والقرآن، وهي أعظم الكتب المنزلة من عند الله. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال بعد ذلك: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم خاطب هذه الأمة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثم قال في الآية التي بعدها: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة: لقد جاء كل دين من عند الله، هي أدق تكون إيه، كله رسالة سماوية، ليكون منهج حياة، منهج حياة واقعية، جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها، ولم يجئ دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير، ولا ليكون مجرد شعائر تعبدية تؤدى في الهيكل والمحراب. فهذه وتلك على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتها في تربية الضمير البشري لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها. ما لم يقم على أساسها منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة الناس ويؤخذ بها بحكم القانون والسلطان، ويؤاخذ الناس على مخالفتها ويؤخذون بالعقوبات. والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك السلطان على الضمائر والسرائر، كما يملك السلطان على الحركة والسلوك، ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة. فأما حين تتوزع السلطة وتتعدد مصادر التلقي، حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر، بينما السلطان أو السلطات لغيره في الأنظمة والشرائع، وحين تكون السلطة لله في جزاء الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا، حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين، وبين اتجاهين مختلفين، وبين منهجين مختلفين، وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن في مناسبات شتى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تلاحظون دائما في مقابلة بين الوحي والهوى، إما وحي وإما هوى، فكل شرائع الأرض والقوانين الوضعية داخلها في الهوى، الشرائع التي تصادم شرع الله هي من الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر وحي فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة، وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى أو لأمة من الأمم أو للبشرية كافة في جميع أجيالها، فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة، إلى جانب العقيدة التي تنشئ التصور الصحيح للحياة، إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب بالله. وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين الله، حيثما جاء دين من عند الله، لأن الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة. ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي له حق التشريع والأوامر، أما العلمانية فإنها تفصل الدين عن الحياة ويعني تقسم قسمة جائرة، حينما تقول إن الدين موضعه القفص الصدري، حبس داخل القفص الصدري أو داخل جدران المساجد، أما في واقع الحياة فينبغي فصل الدين عن الحياة. وأقصى ما تفعله العلمانية حينما يصفون بأنها مؤمنة، يعني الإيمان عندهم إن المؤمن فيهم اللي هو يؤمن بأن هناك إيه إله، ما بقاش زي الملحد يدعي الذي ينكر وجود الله، لكن إيه يعتقدون في وجود إله، لكنه إله أشبه بملك الإنجليز، يملك ولا يحكم، حاجة صورية كده. وذلك يقول بعضهم إن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه، خلقه فحركه فتركه. يعني إيه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فهذا من العبث الذي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، أن يخلقنا هذا الخلق المحكم ثم يتركنا بلا هداية وبلا شريعة تحكمنا. وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى التي ربما جاءت لقرية من القرى أو لقبيلة من القبائل على هذا التكامل في الصورة المناسبة للمرحلة التي تمر بها القرية أو القبيلة. وهنا يعرض هذا التكامل في الديانات الثلاث الكبرى اليهودية والنصرانية والإسلام. التوراة يقول الله تعالى فيها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هي كلمة الأديان بتجري ساعات عفويا ويقصد بها طبعا الرسالة، لكن لابد أن نحن لا نتسامح في جمع كلمة الأديان. الأديان السماوية تحث على النظافة، تحثش على التوحيد طيب وعدم الشرك، لأن النظافة عملية انتقائية يؤخذ من الدين ما يناسب أغراضه، لكن كمنهج حياة لا. فبالنسبة قد يقع على لسان بعض الأفاضل جمع كلمة الأديان تأثرا بما هو شائع على أسنة الناس، لكن ينبغي أن نكون يقظين لهذا. فأنا لا يجوز أبدا أن نقول أديان سماوية، لم ينزل من السماء أديان، إنما رسالات. أما الدين فهو دين واحد. التوراة كما أنزلها الله كتاب الله الذي جاء لهداية بني إسرائيل وإنارة طريقهم إلى الله وطريقهم في الحياة، وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد وتحمل شعائر تعبدية شتى، وتحمل كذلك شريعة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونورا للضمائر والقلوب بما فيها من عقيدة وعبادات فحسب، ولكن كذلك لتكون هدى ونورا بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج الله، وتحفظ هذه الحياة في إطار هذا المنهج، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله، فليس لهم في أنفسهم شيء، إنما هي كلها لله، وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوة في خصيصة من خصائص الألوهية. وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل، يحكمون بها للذين هادوا، فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه، كما يحكم بها لهم الربانيون والأحبار وهم قضاتهم وعلماؤهم، وذلك بما أنهم قد كلفوا المحافظة على كتاب الله وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء، فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته، كما يؤدون له الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم. وبدون الرسالة السماوية سيبقى البشر مختلفين تائهين لا يتفقون على سبيل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم يناقش بعد ذلك مبدأ الرسالة العامة والرسالة الخاصة، يعني هناك إسلام عام وهناك إسلام خاص. إسلام عام هو الدين المشترك بين جميع الأنبياء عليهم السلام، لكن دين الخاتم هو الإسلام الإيه؟ الخاص. يقول الرسالات السماوية السابقة أنزلت لأقوام بأعينهم، والرسالة الخاتمة التي أنزلت على خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للبشرية كلها، بل عامة للإنس والجن. وهذا يقتضي أن تمتاز هذه الرسالة عن غيرها من الرسالات بما جعلها صالحة لكل زمان ومكان، وقد جعلها الله كذلك، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بيّن سيد قطب هذا المعنى رحمه الله وجلّاه في تفسيره، فقال إن المؤمن يقف أمام إكمال هذا الدين، يستعرض موكب الإيمان وموكب الرسالات وموكب الرسل منذ فجر البشرية ومنذ أول رسول آدم عليه السلام إلى هذه الرسالة الأخيرة، رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين. فماذا يرى؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل موكب الهدى والنور، ويرى معالم الطريق على طول الطريق، ولكنه يجد كل رسول قبل خاتم النبيين إنما أرسل إلى قومه، ويرى كل رسالة قبل الرسالة الأخيرة إنما جاءت لمرحلة من الزمان، رسالة خاصة لمجموعة خاصة في بيئة خاصة، ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة بهذه الظروف. فكل نبي بعث إلى قومه خاصة، وفي الآية التي تلوناها سابقا ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. لماذا؟ لأن الله سيرحم البشرية كلها بهذا التشريع، بهذه الشريعة الخاتمة، فلا يناسب شريعة الرحمة واليسر ورفع الحرج والسماحة أن توجد فيها الشرائع الموجودة بالذات في شريعة اليهود من قبله، والتي كانت تحصل بعض التشريعات عقابا لهم، كان عقاب من بعض التشريعات والتضييق كان يأتي من الله عقوبة إليه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فأحيانا كانت تأتي التشريع عقوبة وعلاج لتمردهم وعقوبهم على أنبياء الله ورسله، فلا يناسب في الشريعة الخاتمة أن تبقى هذه الأثار والأغلال، لأن هذا يتصادم مع أنها مع قول تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهكذا معروف صفات. فمن ثم جاءت ناسخة ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكانت كل رسالة الأنبياء السابقين تأتي يبعث، ولذلك من البدع الشنيعة في دين النصرانية، البدع الشنيعة جدا ما يسمونه التبشير، اللي هو في حقيقته هو التنصير أو التبشير بالنار لمن يتبعهم، إن لا، هذه بدعة في الدين النصراني نفسه ليس لها أي أصل، إنما الذي اخترعها هو بولس شاؤول اليهودي الذي كان من قبل يعذب أتباع المسيح ثم دخل في النصرانية وأفسدها. ففي الحقيقة هم ليسوا مسيحيين ولكنهم بولسيين، أتباع بولس الذي حرف دين المسيح عليه السلام. فبولس هو الذي ادعى أن جاله إلهام والروح القدس والكلام الدجل هذا، وبيقول له اذهبوا للأمم وكرسوهم مش عارف باسم كذا وكذا وكذا من الشرك والوثنية المعروفة، فهذا ابتداع في الدين. أما المسيح فما أرسل إلا إلى بني إسرائيل خاص، ولذلك قال المرأة إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضال. واضح؟ هي كلمة خراف بتستعمل حتى الآن، يعني في عرف القوم بيتكلموا على الرعية بأنهم الخروف، يعني يقولوا إحنا بنزعل قوي لما خروف من الرعية بتاعتنا بإيه يدخل في الإسلام. يقول ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة بهذه الظروف، كلها تدعو إلى إله واحد، فهذا هو التوحيد، وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد، فهذا هو الإسلام. ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف. لذلك يقول أحد عقلاء النصارى ممن أسلموا، يقول ربحت محمدا ولم أخسر المسيح، لأنه يؤمن بجميع الأنبياء ولم يكفر بالمسيح، بالعكس سيؤمن بالمسيح على الدين الذي جاء به المسيح الإسلام، والمسيح حينما أنزل سيحكم بشريعة الإسلام، وموسى لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لو بعث محمد وهو حي لا يؤمنن به ولا يصدقن. فكل الأنبياء دعوا إلى يعني الإسلام. يقول كلها تدعو إلى إله واحد، فهذا هو التوحيد، وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد، فهذا هو الإسلام. ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف. حتى إذا أراد الله أن يختم رسالته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة رسولا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم برسالة للإنسان لا لمجموعة من الأناس في بيئة خاصة في زمان خاص في ظروف خاصة، رسالة تخاطب الإنسان من وراء الظروف والبيئات والأزمنة، لأنها تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة الإنسان من جميع أطرافها وفي كل جوانب نشاطها، وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان، وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان. وكذلك كانت الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة الإنسان منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات لكي تستمر وتنمو وتتطور وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار. انتهى كلام سيد قطب رحمه الله. وهذا المعنى وهو كمال الرسالة وشمولها أشار إليه القرآن في غير موضع كقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. لقد جمعت الشريعة الخاتمة محاسن الرسالات السابقة وفاقتها كمالا وجلالا. يقول الحسن البصري رضي رحمه الله تعالى أنزل الله 104 كتب أودع علومها 4 التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أي القرآن، ثم أودع علوم 3 الفرقان أي كتاب الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.